الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا بيان يسر الشريعة الإسلامية وأن أحكامها ميسرة مسهلة بيان يسر الشريعة الإسلامية وأن أحكامها ميسرة مسهلة وهذا التيسير نأخذه من هذا الحديث من وجوه ثلاثة. أولا أن الشارع لم يجعل الميقات واحدا بحيث يشق على الناس أن يقصدوه بحيث يشق قصده بل نوع المواقيت وهذا فيه تيسير. إذن التيسير الأول أنه لم يجعل المواقيت في مكان واحد أو لم يجعل الميقات واحدا بل نوع هذه المواقيت لئلا يشق على الناس القصد. ثانيا من التيسير أن من مر بهذه المواقيت وهو من غير أهلها فإنه يحرم منها. من مر بهذه المواقيت وهو من غير أهلها فإنه يحرم منها ولهذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. والثالث الوجه الثالث من التيسير أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه ولا يكلف أن يذهب إلى الميقات ولا يكلف أن يرجع إلى الميقات. إذن التيسير والتسهيل فيما يتعلق بالمواقيت من هذا الحديث من وجوه ثلاثة. أولا تنوع أمكنة هذه المواقيت ولم يكن المكان واحدا. ثانيا أن من مر بهذه المواقيت وهو ليس من أهلها فإنه يحرم ولا يلزم بأن يذهب إلى ميقاته. ثالثا أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة إلا أن أهل مكة فيما يتعلق بالعمرة فإنهم يحرمون من الحل. طيب هذه هي المواقيت وهي خمسة كما سبق: ذو الحليفة وقرن المنازل والجحفة ويلملم وذات عرق خمسة. وقد ذكرنا فيما سبق أن بعض أهل العلم نظمها فقال عرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني. عرق العراق يلا انتبهوا ترى نسألكم فيه جوائز. عرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. أعيد: عرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. وبعضهم أقلنا في هذا الآن يلا من يعيدها وله جائزة. نعم أحسنت يستاهل جائزة. يلا خذ اختر. طيب، ونظم بعضهم أيضا هذه المواقيت مع مقدار بعد كل ميقات عن مكة. وهذه الأبيات الآتية هي ربما أجمع، لأن فيها بيان المواقيت وبيان المسافة. فقال: قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. ولذي الحليفة بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة، فاخبر ترى. أعيد: قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. ولذي الحليفة بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة، فاخبر ترى. من يعيدها وله جائزة؟ يلا يا إسماعيل، أنت لست من أهل سوق عكاف، ها؟ تعرف سوق عكاف أين هو؟ الشعراء كانوا يتمعون عن هذه الأمور، يستمعون إيه؟ يقولون أشعار. يلا وأنت بيتي أنا هذه ما مسي. من نعم لا مو قراءة من رأسك. قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى، وذي الحليفة بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة، فاخبر. عيدها ثانية بعد التصحيح. قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى، ولذي الحليفة بالمراحل عشرة. وبها لجحفة ستة، تخبر ترى. يستحق. طيب، ايش تبي؟ مصحف او عندك مصحف؟ ليس لنا نوزع مصحف وقف. نعم تفضل. يلا أحسنت. طيب، بقي مسألة وهي: الآن الإنسان إذا أراد النسك فإما أن يكون ممن يمر بالميقات، وإما أن يكون دون المواقيت، وإما أن يكون من أهل مكة. فمن مر بالميقات فإنه يحرم منه، ومن كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه، ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم منها. طيب، ومن لم يمر بميقات، إذا لم يمر بميقات فإنه يحرم بالمحاذاة. من لم يمر بميقات فإنه يحرم بالمحاذاة. يحرم بالمحاذاة، واضح؟ فلو قدرنا أن شخصا مثلا مر ذهب إلى مكة وليس في طريقه إلى مكة ميقات، فإنه يحرم بالمحاذاة. فإذا حاذ أقرب المواقيت فإنه يحرم منه. واضح؟ طيب، ما معنى المحاذاة؟ معنى المحاذاة أن تكون المسافة بينه وبين مكة بقدر المسافة التي بين مكة وأقرب المواقيت إليه. هذه معنى المحاذاة، أن تكون المسافة بينه وبين مكة قدر المسافة التي بين الميقات وبين مكة. فمثلا أراد أن ذهب إلى مكة وأقرب المواقيت إليه مثلا قرن المنازل، وقرن المنازل يبعد عن مكة نحو 80 كيلو. إذا بقي 80 كيلو فإنه يحرم. إذن المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة بقدر المسافة بينه وبين أقرب المواقيت إليه. هذا معنى إيش؟ معنى المحاذاة، مفهوم؟ واضح؟ معنى المحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة بقدر المسافة التي تكون بينه وبين أقرب المواقيت إليه. فإذا كان أقرب المواقيت إليه يبعد عن مكة نحو 100 كيلو مثلا، فإذا بقي على مكة نحو 100 كيلو فإنه يحرم. طيب، هذا واضح. لكن لو قدر أنه تعذرت المحاذاة أو لم يحاذ ميقاتا، تعذر عليه معرفة المحاذاة أو لم يحاذ ميقاتا، قال أهل العلم يحرم على بعد مرحلتين من مكة وهي نحو 80 كيلو. السبب قالوا لأن أقرب المواقيت عن مكة يبعد عنها بمرحلتين، أقرب المواقيت عن مكة يبعد عنها بمرحلتين، ومثلوا لذلك بأهل سواكن في السودان، فأهل سواكن في السودان ومن يمر من طريقهم يحرمون من جدة، إذا أرادوا الإحرام فإنهم يحرمون من جدة. لماذا؟ قالوا لأن القادم من ذلك المكان لا يمر برابغ ولا بيلملم، لا يمر لا برابغ ولا يلملم، لأنهما يكونان أمامه، يكون أمامه، فيصل إلى جدة قبل أن تحصل المحاذاة. وقد نص على هذا الفقهاء رحمه الله في كتبهم يعني سابقا ولاحقا على أن الإنسان إذا لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقاتا قالوا يحرم على بعد مرحلتين من مكة، ومثلوا لذلك بأهل سواكن، يعني سواكن في السودان ومن يمر من طريقهم، قالوا لأنهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا، وحينئذ أول مكان يصل إليه هو جدة. طيب، هذا ما يتعلق بالمواقيت. وبقي مسألة وهي هذه المواقيت المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من المعلوم كما ذكر في الأبيات أنها تختلف عن مكة قربا وبعدا، بعضها قريب من مكة وبعضها بعيد، فأبعدها عن مكة ذو الحليفة، أبعد المواقيت عن مكة ذو الحليفة، لأنه عن مكة نحو 10 مراحل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في قرب وبعد هذه المواقيت عن مكة، ما هي الحكمة؟ لما كان ذو الحليفة بهذه المسافة وقرب المنازل بهذه المسافة والجحفة بهذه المسافة؟ فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الحكمة تعبدية، قالوا الحكمة تعبدية والله أعلم بذلك. وهذا هو الواجب، الإنسان إذا لم يتبين له شيء من الحكمة أن يكل الأمر إلى الله عز وجل وألا يتكلم بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الأمر معلل، ولا سيما في ذي الحليفة، في ذي الحليفة، فقالوا إن الحكمة في كون ميقات أهل المدينة أبعد المواقيت لأجل أن تعظم أجور أهل المدينة، لأجل أن تعظم أجور أهل المدينة، لأنهم يحرمون من مسافة بعيدة، والأجر على قدر المشقة والعمل، هذا قول. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة في بعد ذي الحليفة الرفق بأهل الآفاق، لأن أهل المدينة هي لأن المدينة هي أقرب الآفاق إلى مكة، أقرب البلدان إلى مكة هي المدينة، يعني ممن له ميقات معين. المواقيت لأهل النجد قرن، الشام الجحفة، اليمن يلملم، المشرق ذات عرق، المدينة ذو الحليفة. ما أقرب البلاد إلى مكة التي لها ميقات؟ أقربها المدينة، أقربها المدينة، فقالوا رفقا بأهل الآفاق، لأن أهل الآفاق لما كانوا يقطعون المسافات الطويلة يسر لهم بحيث قرب موضع إهلالهم، صار قريبا من مكة. وأهل المدينة لما كانوا قريبين من مكة كانت مسافة إهلالهم بعيدة، فكأن هناك تعويضا. فأهل الآفاق كانوا لما كانوا يقطعون المسافات الطويلة يسر عليهم بأن قرب موضع إهلالهم، وأهل المدينة لما كانوا أقرب الآفاق إلى مكة صار موضع إهلالهم بعيدا. هذا قول. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله الحكمة من ذلك فيما يتعلق بذو الحليفة، قالوا لأجل تقارب خصائص الحرمين، لأجل تقارب خصائص الحرمين، فالمدينة حرم ومكة حرم. ومعنى تقارب خصائص الحرمين أن أهل المدينة من حين خروجهم من حرم المدينة يدخلون فيما يتعلق بحرم مكة، لأن الإحرام مما يتعلق بحرم مكة ويختص به. هذه أقوال العلماء في هذه المسألة، والله أعلم في ما يتعلق بالحكمة، ولكن الإنسان يذكر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. نعم، ونسأل الله التوفيق والسداد. نعم، سؤالك. من أراد أن يمر بميقات؟ ما في بأس، المحذور أن تتجاوز الميقات غير محرم. ولذلك لو قدر الإنسان ذهب من القصر مثلا إلى مكة عن طريق الطائف، لما وصل إلى الطائف عنده مثل وليمة أو دعوة، فتجاوز الميقات غير محرم لحضور الوليمة، بل لو ذهب إلى مكة يستأجر شقة ويهيئ نفسه ثم رجع وأحرم. المحذور أن تتجاوز الميقات ثم تحرم، يعني أن تحرم بعد الميقات. كذلك أيضا لو قدر أن شخصا مثل مر بذي الحليفة يريد النسك ولكنه يريد الطائف، سيجلس في الطائف أياما ثم يحرم، حينئذ يحرم من قرن المنازل، من قرن المنازل، لأنه حينما تجاوز ذي الحليفة لم يكن منتهى قصده ماذا؟ مكة، وإنما كان منتهى قصده هو الطائف. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.